بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 45 من مجالس قراءة كتابي دعوة التوحيد للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه. وصلنا في كلامنا حول الأدوار التي مرت بها دعوة التوحيد ومشاهير دعاتها، إلى الكلام عن دعوة رسول الله صالح عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله: قصة صالح. بعد أن أتممنا الكلام في قصص نوح وهود عليهم السلام، جاء ذكر صالح وثمود، صالح عليه الصلاة والسلام الذي أرسل إلى ثمود وهم من العرب العاربة البائدة. وكنا قد قدمنا في اللقاء الماضي كلاما عن تقسيم العرب إلى عرب عاربة وإلى عرب مستعربة، وتقسيم العرب العاربة إلى بائدة، ومن تبقوا من العرب العاربة كجرهم وغيرها. قال مؤلفنا رحمه الله: تجيء قصة صالح في الترتيب القرآني عقيب قصة هود عليه السلام في جميع المواضع التي ذكرت فيها القصتان، لأن هذا هو الترتيب الزمني الحقيقي بعد مجيء رسول الله هود وبعثته إلى عاد. والقصة التي جاءت في القرآن الكريم جاء ذكر قصة ثمود وإرسال رسول الله صالح إليهم لأنهم خلفاء كما جاء في القرآن الكريم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. أما عاد فقال لهم هود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. قال: تجيء قصة صالح في الترتيب القرآني عقيب قصة هود في جميع المواضع التي ذكرت فيها القصتان. ففي سورة الأعراف جاءت القصص على هذا الترتيب: نوح ثم هود ثم صالح، بل قد جاء على لسان صالح عليه السلام في تلك السورة أنه قال لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. وفي سورة براءة التوبة يقول سبحانه في صدد تذكير المنافقين بما حصل للمكذبين قبلهم: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات. المؤتفكات هي القرى التي اتفكت، سدوم وعمورة، قرى قوم لوط عليه السلام والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، وأصحاب مدين والمؤتفكات، مدين الذين أرسل إليهم شعيب، والمؤتفكات قوم لوط أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك الشأن في سورة هود والحجر والشعراء والقمر وغيرها مما يدل على أن الأمتين عادا وثمودا كانتا متقاربتين في الزمان، فتلت ثمود قوم عاد، وأن ثمود كانت على علم بما جرى لأسلافهم عاد من العذاب والنكال. يعني أما الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن ثمود كانت تعلم ما حدث لقوم عاد، ولذلك يقول: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض. قال: وكانت ثمود تسكن الحجرة بين الحجاز والشام، ولذلك سماهم رب العالمين في سورة الحجر أصحاب الحجر، أصحاب الحجر، كذبت أصحاب الحجر المرسلين، فإذا سموا بأصحاب الحجر لأنهم كانوا يسكنون الحجر، وسميت السورة بسورة الحجر التي هي قبل سورة النحل. وكانت ثمود تسكن الحجرة بين الحجاز والشام، وكان من خبرهم أن الله عز وجل أرسل إليهم أخاهم صالحا عليه السلام يدعوهم إلى الله ويذكرهم نعمة الله عليهم، وكيف أنه استخلفهم بعد عاد وبوأهم في الأرض يتخذون من سهولها قصورا وينحتون الجبال بيوتا. ومن يتابعنا في دروس التفسير فقد وقف على جلية أمر هؤلاء مع رسولهم صالح في تفسيرنا لصور الأعراف وهود والحجر، وما ذكرناه كذلك في سورة التوبة. قال المؤلف رحمه الله: فما كان من القوم إلا أن هزئوا بصالح عليه السلام ورموه بالسفه والجنون، وقالوا له كما في سورة هود: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وسألوه آية تدل على صدقه، وهكذا كان كل قوم من أقوام المشركين حينما كان يأتيهم الرسول كانوا يطلبون الآيات تلو الآيات، لا من أجل أن يتأكدوا من صدقه ومن نبوته، بل كانوا جاحدين عن علم وعن معرفة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإنما كان طلب الآيات كما بين القرآن في كثير من آياته أنهم كانوا يطلبون الآيات من أجل تعجيز الرسول، كانوا يطلبون الآية تعجيزا، وإلا لو كانوا يطلبون الآيات من أجل أن يبحثوا وأن يؤمنوا وأن يصدقوا وأن يتأكدوا لما حجبهم الله عز وجل عن هذه الآيات، ولكانت الآيات تزيدهم إيمانا، ولكن كانت الآيات حينما يؤتيها الله عز وجل إياهم وكانوا يكفرون بها يزدادون كفرا على كفرهم، وكانوا يزدادون رجسا على رجسهم. يقول: وسألوه آية تدل على صدقه، فأخذ عليهم العهد إن جاءهم بالآية ليؤمنن به، فأعطوه على ذلك عهودهم، واقترحوا عليه أن يخرج لهم من صخرة في الجبل ناقة ناتجا معها فصيلها. اقترحوا عليه هم الذين اقترحوا. فإذا آية ثمود التي ذكرها القرآن الكريم في قول الله في سورة الإسراء وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ثم قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولذلك قال عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المشركين الذين رفضوا النبي وادعوا أنه لم يؤتى آية من الآيات، قال رب العالمين سبحانه وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني كانت الآيات حينما أرسل الله عز وجل للأمم السابقة حينما أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم آيات، هل كانت هذه الآيات بعد أن يؤتاها القوم كانوا يؤمنون؟ أبدا، كانوا يكفرون بها. ولذلك قال سبحانه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولذلك قال عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أعظم الآيات هو القرآن الكريم. يقول واقترحوا عليه أن يخرج لهم من صخرة في الجبل ناقة ناتجا معها فصيلها، فدعا الله عز وجل واستغاث به فانتفقت الصخرة كأنها حامل متم، ثم ارتجت وانشقت عن ناقة عظيمة الخلق فارهة المنظر، فمشت يتبعها فصيلها وليس لها أم وليس لها أب، بل خلقت هكذا وخرجت من الجبل شقت عنها الصخرة، لا أم لها ولا أب لها، ولكن كانت هكذا آية آية. ولذلك سماها آية مبصرة وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، ظلموا بالآية. قال فمشت يتبعها فصيلها وهم ينظرون إليها ومع ذلك بقوا مصرين على كفرهم، مع أنهم الذين طلبوها ولكن قالوا سحر وقالوا عنه من المسحرين، وظلموا بآية الله الواضحة المبصرة كما قال تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. هذه الناقة سماها ووصفها بكونها هي مبصرة مع أن هي تجعلهم مبصرين، فجعلها هي مبصرة مبالغة في عظمة هذه الآية لأنها لا تحتمل أي شيء آخر، لا يوجد أي احتمال، وهم الذين طلبوها ومع ذلك لما جاءت رفضوا رسول الله وكفروا به. قال ولم يفوا لصالح عليه السلام بما كانوا قد وعدوه به من الإيمان عند مجيء الآية، فأوصاهم ألا يقربوا ناقة الله، ناقة الله وسقياها، احذروا احذروا أن تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، حذرهم وصرف لهم في البيان وأبان لهم كل شيء، وأنهم إن قاموا بمسها من قريب أو من بعيد فذلك معناه هلاكهم، ومع ذلك اجترأوا على عقر هذه الناقة وذبحها. قال ولم يفوا لصالح عليه السلام بما كانوا قد وعدوه به من الإيمان عند مجيء الآية، فأوصاهم ألا يقربوا ناقة الله وأن يذروها تأكل في أرض الله ولا يمسوها بسوء فيأخذهم عذاب يوم عظيم، وجعل لها يوما لشربها ولهم شرب يوم معلوم، ولكن القوم ضاقوا بالناقة ذرعا حيث كانت تنزل الوادية فتنفر منها دوابهم وأنعامهم وكانت تقتسم ماءهم على قلته، فانبعث أشقى القوم وهو قدار بن سالم فعقرها إذ انبعث أشقاها. قدار بن سالف كما جاء في كتب التاريخ فعقرها والقوم كلهم راضون بفعله. ارتكب المنكر العظيم من شخص واحد، ولكن القوم كانوا راضين عن فعله، فعوقبوا جميعا بعقوبة جماعية. قد يقول قائل وما ذنبهم؟ نقول ذنبهم أنهم رضوا بالمنكر. فإذا ارتكب المنكر في أرض الله ورضي الناس بهذا المنكر ولم ينكروه ولو بقلوبهم، معنى ذلك أنهم أصبحوا جميعا معرضين لمؤاخذة الله سبحانه وتعالى، والقوم كلهم راضون بفعله. ولهذا نسب القرآن العقر إليهم جميعا. ولذلك رب العالمين في القرآن الكريم يخاطب بني إسرائيل في زمان نزول القرآن الكريم ويبين أنهم قتلوا الأنبياء السابقين، مع أنهم ما عاصروا الأنبياء حتى يقتلوهم، ولكنهم رضوا بما فعله الأسلاف، رضوا بما فعله الأسلاف. إلى الآن تجد يهودية هذا الزمان إذا ذكر تاريخ القوم من قتلهم للأنبياء السابقين تجد راضيا منشرح القلب، مع أنه ما شاهد هذا هو شريك في الدم. ولذلك قال الله عن اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. ايه البجاحة دي؟ إنا قتلنا بضمير المعظم نفسه، إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. يعني انتوا اللي بتعترفوا، اعتراف اعتراف، يعني الجريمة ثبت عليهم بالاعتراف، والاعتراف كما يقال في القوانين سيد الايه الادلة. اضف الى ذلك انهم سوابق، عندهم سوابق قبل ذلك، هم قتلة الانبياء. لما يجي لك واحد مع صحيفة سوابق هو قتل قبل ذلك، ثم اضف الى ذلك انه يعترف انه قتل. ولذلك رب العالمين يسجل عليهم هذه الخطيئة الكبرى، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم، قولهم بس، قولهم إنا قتلنا المسيح. ولذلك تكون خيبة خيبة خيبة خيبة الأمل يوم القيامة حينما يقال أنتم لم تقتلوا المسيح أصلا، تعاقبون، يبعثون يوم القيامة ويحاسبون على أنهم قتلة المسيح، لأنهم هم الذين اعترفوا ومعهم سوابق قبل ذلك في قتل الأنبياء. وحينما يجد المسيح لم يقتل تكون مصيبة بالنسبة لهم، إنسان يدخل جهنم عشان قتل شخصا وهو لم يقتله. ولذلك قال وما قتلوا وما طلبوا ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم شكي. أنت متصور إن الذين حضروا قتل هذا الرجل الذي كان شبيها للمسيح حينما الحاضرون كانوا معتقدين أن هذا الذي على الصليب هو المسيح أبدا. ولذلك انظر أنت واقرأ الأناجيل الأربعة في هذا الشأن في قضية القبض والضبط والإحضار والصلب، تجد ما يدل ويخرج لك من بين طيات الكلام ومن بين السطور أن القوم كانوا شاكين. حتى بطرس تنكرني عند ثلاث، عند صيحة لما يصيح الدين. المهم إن الذين يقرؤون هذه النصوص في الأناجيل الأربعة تجد أن النصوص متضربة، ولذلك ظل على ذلك الناس مختلفين. من الذي قتل؟ هو ده المسيح؟ شبهه بس الشخصية مش هي، مش دي شخصية المسيح. شخصية المسيح شخصية قوية، نبي رسول عظيم، ومع ذلك تجد هذا الذي قبض عليه مش أنا، خار خار وضعف وينكر. أنت تقول انا ملك اليهود وانت تقول انا ابن الله، يقول انتم تقولون انا ما قلتش حاجه، انتم الذين تقولون. هذا كلام مسجل في كتبه، انتم الذين تقولون انا قلت حاجه. شخص منخول الكيان، ضعيف جدا عن الشخصيه السابقه التي كانت تتحدث بقوه بعظمه بنور الهي لأنه رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يخرج القرآن الكريم بعد صمت دام أكثر من 500 سنة، لأنه بين المسيح وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، فترة زمن، فترة لم ينزل وحي. وانت اللي بيتكلموا عن نزول الروح القدس على الحواريين وما شكل ذلك، ما في وحي نزل من بعد رفع المسيح عليه الصلاة والسلام. أجيال عديدة الناس بتتكلم في هذا الأمر. ولذلك يقول سبحانه وتعالى، يقول وما قد يقول وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، فيش يقين عند حد منهم أبدا، لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه، ودي كان أول وحي ينزل بعد رفع المسيح، بل رفعه الله إليه، حل الإشكال وقضى على الخلافات، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فإذا الآيات كما ترون، إذا وقع إنسان أو جاء قوم من الأقوام وارتكب واحد جريمة من الجرائم، وجاء الخلف مقرين لعمل السلف يعاقب بنفس العقاب. ولذلك جاء من بعض أمراء المؤمنين أو حكام المسلمين، كان أحد اليهود جالس معه في مجلس من المجالس، فقال ما تقولون في المسيح؟ قال ابن بغي، قتلناه وصلبناه. قال والله لا أتركك حتى تؤدي ديته، والله ما انت أيمن لما تدفع الدية، مش انت بتعترف انك قتلته؟ ادفع الدية، مش يخليك تمشي لما تدفع الدية، مش كده ولا ايه؟ فهنا قضار ابن سالك هو الذي عقر الناقة، ولكن القوم كلهم ايه؟ ها؟ دخلوا في العقوبة. فانبعث أشقى القوم وهو قضار ابن سالك فعقرها، والقوم كلهم راضون بفعله. ولهذا نسب القرآن العقر إليهم جميعا كما قال تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فقال لهم صالح تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمر الله نجى صالحا ومن معه من المؤمنين، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فتولى صالح عنهم وهو يقول يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وهكذا كفرت ثمود بربها كما كفرت عاد قبلها، فنزل بها من العذاب ما نزل بها، سنة الله في القوم الظالمين ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم قال شيخنا رحمة الله عليه هذا مجمل قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود. وليس الغرض من ذكر القصص في هذا الكتاب هو الدراسة التاريخية، وإنما هو الإجمال من أجل أن يبين كيف كانت دعوة النبي والرسول صالح عليه السلام. قال أما ما يمكن أن نستخلصه من هذه القصة فهو أولا طغيان ثمود في أرض الله وإسرافه على نفسها بالكفر واقتراف الجرائم وعدم اعتبارها بما جرى على عاد قبلها من العذاب والهلاك. هي علمت أن عادا أرسل إليهم رسول هو هود عليه السلام ودعاهم إلى التوحيد، فهل اعتبرت ثمود بذلك؟ لم تعتبر بما جرى على عاد قبلها من العذاب والهلاك. وهكذا يطغي الغنى صاحبه، وهكذا يطغي الغنى صاحبه كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى. أول سورة نزلت في القرآن الكريم سورة العلق، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بمجرد أن يستغني الإنسان يطغى. فقال قاعدة إلا الاستثناء طبعا قليل. وهكذا يطغي الغنى صاحبه ويحمله على البطر وينسيه مصارع من سبقه من الظلمة والمفترين. ثانيا، يبقى أول شيء يمكن أن يستخلص الطغيان. كذبت ثمود بطغواها، مش كده؟ كذبت ثمود بطغواها. ما معنى بطغواها؟ الباء للسببية، بسبب الطغيان بطغواها. فإذا الطغيان، ولذلك قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الطغاة يعاقبون بطغيان المثل، ولذلك لما طغى قوم نوح عوقبوا بماذا؟ بطغيان الماء. ولذلك قال كذبت عاد كذبت ثمود بطغواها. وكذلك بين أنه أهلك عادا بالطاغية، واضح؟ فطغت الريح، طغت الريح بريح صرصر عاتية عتت وطغت، فأهلكوا بالطاغية. فأما عاد فأهلكوا بالطاغية لأنهم طغوا، فعوقبوا بالطاغية. ما هي الطاغية؟ الريح، ريح ليست كأي ريح من الرياح، بل ريح عاتية طغت. وكذلك قوم نوح إن لما طغى الماء، ليس كأي ماء، وليس كأي مطر، وليس كأي سيل من السيول. وكذلك ثمود لأنها طغت، كذبت ثمود بطغواها. ولذلك ذكر شيخنا هنا أن أهم ما يمكن أن يستخلص من القصة طغيان. طغيان شيء خطير، طغيان ثمود. ولذلك سمي الشيطان الطاغوت لأنه طغى وتعدى كل حدوده. ولذلك كان كل من تعدى قدره وحده في الطغيان وفي الظلم سمي طاغوتا، واضح؟ فقال هنا ثانيا ما بلغته ثمود من العتو والاستكبار عن قبول الحق والانقياد له. فقد جاءهم صالح برسالة الله فكذبوا بها وسخروا منها، ولما طلبوا الآية واقترحوها وجاءتهم في غاية القوة والظهور تعاموا عنها وجحدوا بها. ولم يكتفوا بذلك، بل اجترأوا على عقرها مع علمهم عاقبة أمرهم، لأنه حذرهم، وتعجل نزول العذاب بهم. اجترأوا على عقرها مع علمهم عاقبة أمرهم، وتعجل يعني علمهم تعجل نزول العذاب لهم. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. إذا تحدي، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربي، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. لو أنت مرسل حقيقة لن نصدقك، كما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. كان المنتظر أن أي عاقل يقول إن كان هذا هو الحق من عندك إيه فاهدنا إليه. قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. انظر إلى الجحود وإلى الشر وإلى العتو وإلى الطغيان، سلمنا الله وإياكم. قال ولم يكتفوا بذلك أيضا، بل دبروا قتل نبيهم صالح هو وأهله وتقاسموا على ذلك. تقاسموا بمعنى ايه؟ مش قسم بعضهم بعضا، لا، تقاسموا يعني اقسموا. وتقاسموا بمعنى اقسموا، حلفوا. وتقاسموا على ذلك ودبروا حيلة يتخلصون بها من دم صالح، وهو ان يقولوا لوليه ما شهدنا مهلك اهلي، لانهم سيقتلونه في الظلام. فاذا قتلوه في الظلام لم يشهدوا ولم يشاهدوا، فتقاسموا بالليل نبيتنه أهلا، نبيتنه يعني نقتلنه ليلا، نبيتنه أهلا، ثم لنقولن لولي الأولياء ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. ما احنا ما شفناهوش فعلا، احنا قتلناهم كانت الدنيا ظلمة، يعني خايفين لأنهم يعرفون أن الحلف الكاذب كانت هذه عقيدة عند هؤلاء الجاهليين، كما كانت موجودة عند العرب الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكثر القرآن الكريم من القسم، لأنهم كانوا يعتقدون أن اليمين الكاذبة تجعل الديار بلاقع، يعني شؤم الحلف الكذب يدمر عليهم، يأتي الدمار على البلد كلها لو أقسم الإنسان وكان كاذبا. ولذلك القرآن أكثر من الحلف ومن الكذب، لماذا؟ حتى يبين لهم، حتى يبين لهم أن هو محمد يقسم والقرآن يقسم، ومع ذلك أمر محمد في ازدياد وفي ارتفاع، وأمركم أنتم إلى زوال انحصار وزوال. ولذلك هم أيضا أهل ثمود يقسمون ثم يقولون، يعني عملوا حيلة، ثم لنقولن لولي الأولياء، أولياء صالح، ما شهدنا مهلك أهلي وإن لصادقون، لأننا قتلناهم في الظلام ولم نرهم، فلم يقولوا، لم يقسموا ويقولوا والله لم نقتلهم، لا، ما شهدنا مهلك أهلي، لم نرهم وهم يهلكون، لم نرهم وهم يقتلون، واضح، لأنهم قتلوهم في الظلام. قال الله تعالى من سورة النمل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله. خلاصة الدعوة أن يعبدوا الله. ماذا كانت النتيجة؟ انقسموا إلى فريقين، فإذا هم فريقان يختصمون، فريق آمن والفريق الأكثر والعدد الأكثر ظل على كفره بل صد عن سبيل الله. قال يا قوم للكفار الذين كفروا وطلبوا منه العذاب، أن إن كنت رسولا حقا وصدقا تأتينا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك، كما قال كل قوم لرسولي اطيشعن منك، انت مصدر شؤم انت ومن معك. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. القضية ليست تطير بل للإدراك، الابطال يبطل قولهم، بل انتم قوم تفتنون، فتنتم. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا الذين اتفقوا على قتله تقاسموا بالله، يعني القسم والحلف، لنبيتنه وأهله، ليس وحده، لن يقتل وحده، وإنما هو ومعه أهله، لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه اللي هو الأولياء، فقد جعلنا لوليه سلطانا، ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهلي لأننا قتلناهم في الظلام وإن لصادقون. انظر إلى الحيلة. قال ومكروا مكرا، دبروا حيلة ومكرا في الخفاء، المكر التدبير في خفاء، ولكنهم دبروا في الخفاء شرا، لأنهم يريدون قتل رسول الله، وقتل الرسل أكبر جريمة بعد الشرك بالله. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، هم دبروا في الخفاء ورب العالمين دبر تدبيرا في الخفاء، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. أما مكرهم فكان باديا لله، لأنه لا يخفى على الله لا السر ولا النجوى، فكان مكرهم معلوما لله. أما مكر الله فلا يعلم أحد، ولذلك قال ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر أيها المستمع، أيها القارئ، أيها السامع، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، مكر أمام مكر، لكن هذا مكر المخلوق الحادث، وهذا مكر من علام الغيوب رب العالمين سبحانه وتعالى. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، بظلمهم يعني، يعني هذا بسبب ظلمهم. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بديار ثمود وهو ذاهب إلى تبوك وبقيت آثارهم آثار قوم عاد وآثار قوم ثمود موجودة في الحجر بين الحجاز وبين الشام، والرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى غزوة تبوك مر على مدائن صالح تسمى كذا بمدائن صالح. ولقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بديار ثمود وهو ذاهب إلى تبوك وأنه نهى عن الشرب من ماء بئرهم، أراهم النبي صلى الله عليه وسلم البئر وماء البئر، ولذلك نهاهم عن أن يشربوا من ماء بئرهم التي كانوا يشربون منها، ونهاهم عن الدخول عليهم، وقال كما جاء في البخاري ومسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. وفي زيادة لم يذكرها الشيخ لا يصيبكم ما أصابهم، حتى لا يصيبكم ما أصابهم، فإذا دخلتم على هؤلاء المعذبين فلا تدخلوا عليهم إلا وأنتم باكين. واضح؟ فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. هكذا يفعل المسلمون حينما يمرون بديار من عاقبهم الله سبحانه وتعالى وأخذهم الله. للأسف كثير من المسلمين يذهبون إلى هذه الأماكن السياحية زعموا يذهبون إليها وهم في فرح وفي سعادة وكأنه يوم عيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنته غير ما عليه المسلمين الآن. كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم، أورده البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال الشيخ رحمة الله عليه وهكذا أضافت ثمود إلى سجل المشركين من بني آدم صفحة ملطخة بالظلم والوثنية والطغيان الكبير. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. تأتي قصة إبراهيم خليل الرحمن في الترتيب القصصي للقرآن بعد قصة صالح عليه السلام، فقد جاء في سورة براءة قوله تعالى ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن جاء ذكر قوم نوح بعد ثمود. قال وفي سورة الحج وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. موسى بقى صعب أوي يكذب وكذب موسى. شوف تعبير القرآن الكريم لما تكلم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم، ذكر الأقوام الذين كذبوا، لكن حينما جاء ذكر موسى قال وكذب موسى. مصيبة، أمر عظيم، أمر خطير جدا أن يكذب موسى. موسى صاحب أعلى درجات الوحي، وهي كلم الله موسى تكليما يكذب. انظر إلى تعبيرات القرآن في ذكره للأنبياء وكذب موسى، كما يقول وآتينا داود زبورا. لا تستهينوا بزبور داود، فإن قوله سبحانه وتعالى وآتينا داود زبورا أمر سنتعرض له حينما نأتي في تفسيرنا لسورة الإسراء وهو قريب. الآية هذه قريبة من دروسنا إن شاء الله، اقتربنا منها جدا في درس الجمعة. فإذا خذوا بالكم حينما تقرؤون آيات القرآن الكريم وتنظروا إلى تعبيرات القرآن، فهنا وكذب موسى. موسى تكذيب أمر غير العقل، مخالف للمعقول تماما. مع ان كل تكذيب لكل رسول امر مخالف للعقل وللنقل، لكن تكذيب موسى امر خطير، لان موسى كان يحمل اعلى درجات الايه الوحي. الغريب بقى ان موسى كذب من من؟ من اعدائه فرعون ومن معه، وكذب من من؟ من بني اسرائيل اتباعه. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا لم يحدث لاي رسول قبل موسى، كل رسول قبل موسى كان حينما يحارب يعني يدعو الناس، ينقسم الناس الى فريقين، فريق معه وفريق عليه، ثم بعد ذلك تكون العاقبة له ولمن معه. ولذلك لا يذكر القرآن الكريم شيئا عن نوح ومن آمن معه بعد الطوفان، ولا عن هود وما حدث له بعد ما أصاب قومه ما أصابهم، ولا يذكر شيئا عن صالح بعد أن أخذ قومه الرجفة فأصبحوا في ديارهم إيه جاثمين، ولا قوم لوط إلا موسى. موسى انتهى من فرعون ومن معه ليستقبل إيه عهدا جديدا مليئا بجهاد أعظم من الجهاد مع فرعون. يجاهد مين؟ الذين آمنوا به، بمجرد أن تركهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قالت إيه؟ إنكم قوم تجهلون. فأنا لسه خارجين أهو، لسه رجلينا ما نشفتش من ماء البحر، لسه رجلينا مبلولة. فمروا على قوم يعكفون على أصنام، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال غير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. معلش حقك عليك. انتقل بيهم في سيناء، هو مجرد ما عبر البحر الأحمر عند خليج السويس دخل سيناء، تركهم وعمل ايه؟ القرآن الكريم بيقول ووعدنا موسى 30 ليلة، 30 ليلة وأتممناها بعشر، زادوا 10 أيام بس. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ جاي ليه وسيبهم؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. سبتهم ومشيت ليهم، ودول يتسابوا؟ دول ما يتسابوش أبدا، ما يتسابوش. ده أنا سيد معهم هارون، ولو وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري. موسى مش عارف إيه اللي حصل، هو سبقهم وتركهم معهم هارون. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. السامري عمل لهم عجل زي عجل أبيس اللي تركوه في مصر، وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي وراح يدور عليه. موسى نسي وراح يدور عليه، هو ده الإله الحقيقة. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. واضح؟ فاكرين القصة في سورة الأعراف في سورة طه؟ بعد كده بعدها ادخلوا الأرض المقدسة إذا أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ولذلك 40 سنة يضرب عليه متكي في سيناء ويموت هارون، يتهم موسى بقتله. لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لما اليهود فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وانقرأوا ما كتب في أسفار العهد القديم حينما قال لهم موسى عليه السلام ادخلوا الأرض المقدسة، لأنه ليست لنا قبور في مصر، جئت بنا إلى هنا حتى ندفن في هذه الصحراء. بيقولوا كده لموسى، يعني من قلة المقابر في مصر خرجتنا من مصر عشان تجيبنا ندفن هنا. بيقولوا الكلام ده لمين؟ لموسى. الكلموسى قال لك وكذب موسى. أما عايز تعرف معنى كذب موسى اقرأ تاريخ القوم، وسيتعرض شيخنا في هذا الكتاب لشيء يعني من الأمور المهمة جدا في تاريخ هؤلاء الناس. قال وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيري. ويعتبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتداء عهد جديد للتوحيد، فقد دعا إليه في قوة وحرارة بالغتين، وجهر قومه وأباه بالعداوة، وقال لهم في صراحة وجرأة إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. سورة الممتحنة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء. وبعد ذلك تتضح لك أن إبراهيم لم يكن معه إلا من عدد قليل جدا، زوجته ولوط عليه السلام. وزي قال فآمن له لوط، لوط بقى رسول وانتقل إلى سدوم وعمورة. فمن كان مع إبراهيم؟ انظر إلى هذه القوة، كأن معه أسطول، كأن معه جيش ومعهوش حد، ومع ذلك يقف أمام مجتمع كامل ويقول لهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. مش المجتمع اللي بيقوله كفرنا بكم، لا ده هو اللي بيقول المجتمع كله كفرنا بكم وبدا بيننا وبين بدا ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ايه القوة دي؟ قوة رهيبة، قوة ايمان، بطولة حقيقية، مش البطولة اللي بالي بالك، لا بطولة حقيقية. وقال لهم كذلك أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولما حاجه قومه في الله عز وجل وخوفوه عاقبة كفره بآلهتهم وشتمه لها قال لهم موبخا مسفها أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. إذن كانت هذه محاجة وتلك حجتنا، لأنه في أول الآيات وحاجه قوم قال أتحاجوني، فبعد أن أنهى كلامه في محاجته لهم قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال المؤلف رحمه الله ولم يكتفي إبراهيم بهذه الدعوة القولية إلى التوحيد، بل بلغت به الجرأة وبيع النفس لله عز وجل، أنكاد لهذه الأصنام فاهتبل فرصة خروج القوم إلى عيد لهم، فراغ إلى آلهتهم فقال لهم مستهزئا ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون إلى آخر الآيات. يقول فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون كما في سورة الصفات وسورة الأنبياء. فلما رجع القوم إلى مدينتهم من العيد وجدوا أصنامهم على هذا النحو من التفتت والهوان قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وهكذا انحصرت التهمة في إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا المحاكمة أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله الكبير ماذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ولكن لم يستمر هذا كثيرا ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الآية: وهكذا ضرب إبراهيم المثل في التضحية والإخلاص والتفاني في الدعوة إلى الله واحتمال كل ما يلقى في سبيلها ولو كان التحريق بالنار، واستحق بذلك ما أثنى الله به عليه في كتابه من قوله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك، الخطاب موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقوله كذلك أو وقوله، لأن معطوف على من قوله عز وجل، وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا السفهاء. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه، ويعقوب، يعني يعقوب وصى أيضا بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، لا ويعقوب، يعقوب معطوف على الفاعل، وصى إبراهيم ووصى يعقوب اللي هو إسرائيل، وصى أبنائه كما وصى إبراهيم بنيه كذلك. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولم تكن أهمية الدور، انظر إلى هذه الكلمة مهمة جدا، لم تكن أهمية الدور الذي قام به إبراهيم عليه السلام في الدعوة إلى التوحيد قاصرة، يعدكم الكلمة على الصواب إلى بدل على الصواب إلى والله أعلم، في الدعوة إلى التوحيد قاصرة على ما بذله في حياته من جهد استحق به لقب الخلة. مكتوب لقلب، هذا خطأ، خطأ مطبعي، نعم أعيد الجملة تاني بقى على الصحيح. ولم تكن أهمية الدور الذي قام به إبراهيم عليه السلام في الدعوة إلى التوحيد قاصرة على ما بذله في حياته من جهد استحق به لقب الخلة للرحمن، لأن الله اتخذه خليلا وتبوأ به منصب الإمامة في الدين، لأن الله قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: بل إن أهميته لتظهر أكثر وأكثر في امتداد دعوته في الأجيال من بعده، لأنه دعا ربه وقال عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. دعوات إبراهيم موجودة في القرآن، دعوات عظيمة لو جمعها طالب علم، جمع دعوات إبراهيم وقام بشرحها، دعواته فقط: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. من هم لسان الصدق في الآخرين؟ الأمة الأخيرة، نحن الآخرون السابقون عند ربنا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فهو دعا ربه، إن لم يجد في الأولين لسان صدق كما قلنا لم يكن مع إبراهيم، من كان مع إبراهيم؟ إبراهيم ينتقل من بلد إلى بلد مهاجر، يدعو إلى التوحيد فتلفظه الأرض، أرض تلفظه، تلفظه الأرض في كل مكان يذهب، يدعو إلى التوحيد، يجد العقبات والعراقيل فينتقل إلى بلدة أخرى، جاء إلى مصر، ذهب إلى العراق، ذهب إلى جزيرة العرب، ذهب إلى فلسطين، ينتقل من مكان إلى مكان، يناظر الممثلين من أصحاب التماثيل على رسيم أبوه، ثم ينتقل إلى حران ليناظر الصابئة، الذين حاجهم عليه الصلاة والسلام في عبادتهم للهياكل كما جاء في سورة الأنعام، وذكرنا المحاج وحاجه قومه. فإذا كان ينتقل من قوم إلى قوم، ومع ذلك من آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واستجاب الله له، دعوات إبراهيم استجيب له، ولذلك كانت الأمة الأخيرة. انظر الرسول الوحيد الذي تصلي وتسلم عليه في كل ركعتين من ركعات الصلاة فرضها ونفلها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. انظروا رفع ذكره عليه الصلاة والسلام، وأصبح ذكره في الآخرين إلى قيام الساعة، لا يذكر محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة والسلام في الصلاة إلا ومعه من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مصداقا لقوله في الدعاء واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذا هو لسان الصدق، الأمة الأخيرة، الأمة الخاتمة التي تصلي وتسلم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. مع أننا ليس معنا من كتاب إبراهيم شيء، وإنما الكتاب المقرر علينا هو القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعة محمد نسخت الشرائع السابقة، ولكننا نتبع ملة إبراهيم. والرسول عليه الصلاة والسلام قيل له ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من ولم يكن من المشركين. إذن ملة إبراهيم، يقف الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج بأنه إمام للناس، إبراهيم إني جاعلك للناس إمام، ويقول أنتم الأمة الأخيرة، اجعل لي لسان صدق في الآخرين، يقول أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كذا، أنتم على إرث أبيكم إبراهيم، الأمة الوحيدة. مع أن كل من يدعي نسبة بالله في هذه الأرض، ويدعي نسبة بالسماء، ويدعي أنه على كتاب سماوي، كلهم يدعون أنهم أتباع لمن؟ لإبراهيم. ولذلك يسمى في علم مقارنة الأديان الديانات الإبراهيمية الثلاثة، مع تحفظنا على كلمة الأديان لأنه دين واحد. يقولون الديانات الإبراهيمية الثلاثة، اليهودية والنصرانية والإسلام، هذه الديانات الثلاثة. طبعا هي ديانات ثلاثة لأن اليهودية غير الإسلام غير النصرانية حقيقة، لكن تحفظنا نحن على أن إبراهيم كان على شيء من هذا، بل إن الله تعالى يقول في القرآن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ولذلك قال لهم حينما قالت اليهود إن إبراهيم كان يهوديا وقالت النصارى كان نصرانيا، قال سبحانه وتعالى ها أنتم هؤلاء جدلتم فيما ليس لكم به علم، حججتم فيما ليس لكم به علم، حججتم فيما لكم به علم، تتكلمون عن موسى، تتكلمون عن عيسى، تتكلمون عن بني إسرائيل، ماشي، لكن لماذا تحاجون في إبراهيم يا أهل الكتاب؟ لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، كنتم مخطئين، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي الذي أنزل عليه القرآن وهذا والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يختلف عن الرسل السابقين أن دعوته استمرت، وهذه هي يعني هذا هو السر في مكانة إبراهيم العظيمة، وهذا من تفضيل الله عز وجل، رب العالمين والذي شاء، رب العالمين والذي شاء أعطاه الخلة وأعطاه منصب الإمامة في الدين. قال المؤلف بل إن أهميته لتظهر أكثر وأكثر في امتداد دعوتي في الأجيال من بعدي، كما قال تعالى في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني. ما معنى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني؟ ما معناها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون، لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، إنني براء مما تعبدون، فمن يكفر بالطاغوت إلا الذي فطرني ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك قال وجعلها الكلمة السابقة، وجعلها الكلمة المذكورة كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبه اللي هي ذريتي، في ذريتي من بعدي لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك استمرت هذه الكلمة كلمة التوحيد، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وكما قال سبحانه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقلنا إن لإبراهيم ابنان، إن لإبراهيم ابنين، من هما؟ إسماعيل الأكبر وإسحاق الذي يليه، وإسحاق ولد يعقوب كما جاء في بشرى الملائكة، إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب نبي من أبناء إسحاق، إسحاق يعقوب، يعقوب من أولاده من؟ يوسف نبي. ولذلك يوسف لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نسب لا يتكرر، رباعي، اسم رباعي، اسم كده لو كده في البطاقة رباعي، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، مش كده ولا لا؟ ما حصلتش في تاريخ في تاريخ الدنيا، لا يوجد في تاريخ الدنيا هذا النسب الرباعي نبوة. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يوسف الكريم حينما سئل عن أكرم الناس فقال يوسف ابن يعقوب اللي هو إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، مش كده ولا لا؟ واضح. ثم انحصرت النبوة في أبناء يعقوب الذين يتسمون بماذا؟ بالأسباط. وكلمة الصبط عند بني إسرائيل يماثلها عند العرب من؟ الصبط، مثل القبائل عند العرب، عند العرب فهؤلاء هم الأسباط الاثناشر، انحصرت النبوة فيهم. ولذلك يأتي الأنبياء أنبياء بني إسرائيل في الأسباط، وذا كما يأتي في القرآن الكريم الأسباط، ليس المقصود أن أبناء يعقوب كانوا أنبياء، لا، وإن الأخطاء التي ارتكبوها هذه تبين تماما أنهم لم يكونوا أنبياء، وهذا أمر حررناه وحققناه في أوائل تفسيرنا لسورة يوسف عليه الصلاة والسلام، لم يكونوا أنبياء الأبناء، وإنما انحصرت النبوة في الأسباط، أسباط يعقوب عليه الصلاة والسلام. واستمرت النبوة حتى ختم البيت الإسرائيلي بمن؟ بالمسيح عليه السلام. طيب إسماعيل، ما فيش في ذرية إسماعيل ولا نبي، إسماعيل لم يلد أنبياء، وإنما ظلت النبوة في بيت أخي إسحاق حتى انتهى العهد الذي سنشير إليه ونتحدث عنه في الدرس القادم إن شاء الله، العهد، لأنكم دائما تسمعون الكتب عند بني إسرائيل العهد القديم والعهد الإيه؟ الجديد، هذه مغالطة، يقول لك العهد القديم والعهد الجديد. طب وإحنا فين؟ فين أبناء إسماعيل؟ فين عهد إسماعيل؟ مش كده ولا إيه؟ وإذا جعلوا العهد القديم والعهد الإيه؟ الجديد، لا، من كتبهم هم، نبين أن العهد هناك عهدان، عهد مضى وعهد جديد، تستقبل الدنيا بعثة نبي آخر الزمان من ملك ملك إسماعيل يأتي متى؟ بعد أن فرغ الجنس الإسرائيلي من كل المؤهلات التي تؤهله لحمل أمانة الله. حينما وصل الأمر كما قال الخلاق العليم مثل الذين قال سبحانه عن بني إسرائيل ولقد اخترناهم على إيه؟ على علم على العالمين. وقال موسى فضلكم على العالمين. لكن في آخر زمانهم على ما كان فيه من أخطاء إلا أنهم كانوا خير خلق الله في ذلك الوقت على كل ما رأيتموه فيهم. لكن حينما وصلوا إلى وانظر مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أصبحت أمة غير مؤهلة لحمل أمانة الله. ورب العالمين كرم بني آدم، فكيف يليق ببني آدم من كرمهم الله أن يقودهم وأن يكون رائدا لهم من مثله الله بالحمار كمثل الحمار يحمل أسحمار شيء الكتب لا يستفيد منها كالعيس في البيداء تقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول لا تستفيد شيئا على الإطلاق. ليس كلمة حمار سب أو شتم، وإنما المقصود الحمار الذي يحمل البضائع. حمار مش شايله أنت يا الشيخ وليد جايب حمار وجايبه من الأزهر، مش شايله القرطبي والطبري وكتب مش عارف إيه. حمار يقول يا رب وليد يخرج الكتب دي من على قفاي، مع إن طالب العلم الحقيقي يقول يا ريت أخذ كتاب من وليد، لكن الحمار بيقول إيه؟ يا رب اخلص من الحمل التقيل ده علي، مش كده ولا لا؟ الحمار لا يرى في الكتب انها كتب من عند الله ولا كتب علم ولا كتب كذا، لا لا مش استفيد منها. المشكله عنده انه ماشي ايه بيقل من الحمل، لكن من الذي سيستفيد من هذه الكتب؟ اولو الالباب مش الحمير. فحينما يتحول يبقى المقصود الذي يحمل امانه الله والعلم يكون ايه يستفيد هو منه اولا، لا يكون حامل العلم كالحمار الذي يحمل اسفارا. واخدين بالكم فهمتم معنى كلمه حمار؟ مش المقصود بيها انهم تقول عليه، لا الحمار الذي يحمل يعني اداه الحمل شايل، لكنه لن يستفيد هو كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، ما مش يستفيد من العلم. فحينما يتحول الجنس الذي حمل الامانه الى هذه الدركة فماذا تكون النتيجة؟ الحكيم العليم ماذا يفعل؟ ها يحول الرسالة ويحول النبوة. ولذلك شوف مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا، جت سورة ايه؟ للجمعة، لان الجمعة هو اليوم اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد الأحد. اليهود لما اختلفوا فيه لأن اللي فرض على الجميع الجمعة فاختلفوا فيه فهداناه الله إليه، كما جاء في رواية البخاري فهداناه الله إليه يعني فهدانا الله إليه. فلما اختلفوا فيه جاءوا لنا تبعا، اخترعوا نفسهم يوم تاني واختلفوا كل شيء. فحتى الرمز اليوم اللي هو يوم التجمع الشرعي فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه. فلما اختلفوا جاءوا تبعا لنا، اليهود غدا السبت والنصارى بعد غد، هم الذين اختاروا، لكن اليوم اللي افترض على الجميع كان ايه؟ ولذلك الصورة التي جاءت لتتحدث عن انتقال النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل سميت بسورة الجمعة. شفت الرمز؟ سميت بسورة الايه؟ ده الرمز. ولذلك ذكر فيها الأسباب التي كانت وراء نزع النبوة منهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وآتاه محمدا و... ولذلك في أول السورة يسبح لله، تسبيح مستمر للفعل المضارع وختمت بأربع أسماء حسنى، وده مش عهدنا بالآيات القرآنية، أربع أسماء يسبح لله ما في السماوات وما في الكون كله بيسبح ليه؟ الله الملك، الملك مرتبطة بقوله قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء، اللي بتتكلم عن نقل النبوة، ما الآية في سورة آل عمران تتحول عن نقل، تتحدث عن نقل النبوة. فيقول الملك، ومش ملك كملوك الدنيا، لا، القدوس منزه عن العبث، منزه عن أن يفعل شيئا لا لحكمة. ثم العزيز عز فحكم فأمر فنهى، الحكيم كل شيء بحكمة. الملك في الملك القدوس العزيز الحكيم دراستها تبين لماذا انتقلت النبوة من أيدي الغشاشين المتآمرين على النبوة وعلى الرسالة، الذين نسخوا الرسالات، حرفوا الرسالات، بدلوا دين الله، غيروه، إلى الأمناء على وحي الله. علم الله خيرا في أبناء إسماعيل. في أي عصور أبناء إسماعيل؟ في ذلك العصر المختار الذي اختار الله منه محمدا واختار له أصحابه. ولذلك قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين، والاسم الأمي، الأميين اللي بيسخر منه اليهود يسمونهم ليه الأمميين، سخرية منه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو، استجاب دعوة إبراهيم وهو يرقع الحجر البيت، وإذا يرقع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فدعوة قال ها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. كلمة ضلال مبين تحكي قصة الضلال التي عاشتها الأمة العربية في القديم في الجاهلية. ثم يقول وآخرين، هذه الأمة لن يكون دينها حكرا عليها كما فعل بنو إسرائيل، لا، هذه الأمة فوق الزمان وفوق المكان وفوق الجنسيات. وآخرين منهم، الأمر سيمتد إلى قيام الساعة، ولن يكون حكرا على العرب من أبناء إسماعيل، لا، سيكون المد الإسلامي عابر للجنسيات، مصري على انجليزي على فرنسي على امريكاني على سندي على هندي. واخرين منهم لما، بس لسه ساعة نزول الصورة دي كان القرآن، كان الاسلام لسه محصور فين؟ مش في جزيرة العرب، لا، ده كان لسه في المدينة، المدينة بس فقط ساعة نزولها كان لسه في المدينة، وذلك اخر الصورة. واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليه، بيخطب الجمعة، سمعوا زيطة وزنبليطة بره، في ايه؟ دحية ابن فضالة الكلب ولم يكن قد أسلم بعد، جاي التجارة وجاي، والبلد المدينة كانت ظروفها صعبة قوي وفي مجاعة، سابوا للنبي صلى الله عليه وسلم المسجد وخرجوا كلهم، سابوا الجمعة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، واللهو كان يصاحب التجارة، يعني التجارة وهي جاية يقعدوا بقى يزمروا ويطبلوا حاجات زي كده، جاي ليه؟ فلما أن سمعوا كل خرج ورع إلى خارج المسجد، وبقي مجموعة من الصحابة العظام الذين بنيت الأمة على أكتافهم وعلى أعمدة راسخة. ويقول رب العالمين وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ويذكر الحدث ده لأن دول المادة الخام، دول المادة الخام، بيبين لك دول اللي استلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب. لم تمضي سنوات قليلة إلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لا يقفون لا في صف، قاعدين في الصلاة سمعوا جريوا صلاة الجمعة وخصبوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده بيقفوا مش في صف الصلاة بس، لا، ده يقفوا في صف القتال، صف القتال، يحمل المقاتل الراية بيده فتقطع يده يحملها بالراية الثانية، باليد الثانية تقطع يحملها ببقايا يديه المقطوعتين. يقعد النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم يجلسون وكأن على رؤوسهم الطير، مش يخرجوا من صلاة الجمعة، لا، يبقى معنى كده هؤلاء إن المادة الخام سيصبحون في يوم من الأيام أعظم من أنجبتهم الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. بالطبع هم أعلى الناس إيمانا بعد الأنبياء، صحابة محمد عليه الصلاة والسلام، كل ده في مقابلة إيه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا. فسورة الجمعة والاسم الجمعة تتحدث عن انتقال النبوة. لماذا نزعت النبوة من أيدي هؤلاء؟ لماذا أعطيت كما قال المسيح في ما ينسب إليه من أقوال ثم إن ملكوت الله ينزع منكم، ينزع، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا، أمة تعمل بيه، لكن أنتم خلاص، أنا آخر واحد جاي بقول لكم خلاص بالسلامة، النبوة ولت، مفيش نبوة بني إسرائيل تاني، ملكوت الله يعني الرسالة الأخيرة مش هتكون فيكم، أنتم منتظرينها تجيلكم أنتوا، لا انسوا، ختمت الرسالة عندكم بيا، ويا ليتكم آمنتم بي، يا ليتكم استمعتم لكلامي، ولكنكم للأسف ظللتم على كفركم بالمسيح، بل هموا بقتله مرارا في مؤامرات عديدة، حتى كانت المؤامرة الأخيرة مؤامرة يهوذا الإسخريوطي والتي رفع المسيح على إثرها إلى السماء، وختمت النبوة في البيت الإسرائيلي لتستقبل الدنيا عهدا جديدا. العهد الجديد بقى نتكلم عنه الدرس القادم إن شاء الله. نختم الكلام هنا الذي ذكره المؤلف، قال ومن يوم أن غرس قال وكما قال سبحانه ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فجميع الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام كلهم من ذريته، ولهذا لقب بأبي الأنبياء، إن كان نوح أبو البشرية الثاني وجعلنا ذريتهم الباقين، فإن إبراهيم أبو الإيه؟ الأنبياء. ما من نبي من بعد إبراهيم إلا ومن أبنائه. قال نعم، قال ومن يوم أن غرس إبراهيم شجرة التوحيد وهي مورقة يانعة الثمار بفضل من تعهدها بعده بالسقي والإنماء من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، كانت تذبل أحيانا، شجرة التوحيد تذبل أحيانا ويجف ورقها وتتصوح أزهارها، تتصوح يقال صوح النبت ونحو، صوح يعني يبس وجف حتى تشقق، النبت إذا يبس وجف يتشقق، فيقول هنا كانت تذبل يعني شجرة التوحيد أحيانا ويجف ورقها وتتصوح أزهارها، تيبس وتجف وتتشقق بسبب تفريط الأبناء وغفلتهم عن عهود الآباء، ولكنها على كل حال بقيت تغالب عوامل الموت والفناء. ولقد جاء عليها بعد عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل وقت من الزمان، جاء بعد عيسى وقت من الزمان كادت تذهب فيه شجرة التوحيد، يعني كادت تذهب فيه وينمحي أثرها لولا أن تداركتها عناية الله بالرسالة الجامعة الخاتمة التي جاء بها محمد بن عبد الله النبي القرشي الأمي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه، فبعث فيها الحياة قوية فتية وجدد من شبابها حتى استغلظت واستوت على سوقها وصارت وارثة الظلال ممتدة الأفياء أصلها ثابت وفرعها في السماء. الفصل القادم ذكر إبراهيم عليه السلام في الكتب المقدسة، هذا سيكون محور حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله، وقدم حتى نتحدث عن قضية العهد الجديد والعهد القديم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.